سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تماما، الدرس الثلاثين في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وحكمه في الشريعة الإسلامية. كنا نتكلم بعد أن أوضحنا معنى الجهاد، وهل شرع الجهاد لإرغام الناس على الإيمان بدون اختيار ورغبة منهم، أم إن الجهاد شرع درءا للحرابة؟ وبعد أن أوضحنا الواقع الذي يجري في كثير من البلاد العربية والإسلامية اليوم، وأنه يسمى جهادا ولكنه في الحقيقة لا علاقة له بالجهاد أبدا، وإنما هي خطة تنفذ لإجهاض الجهاد ولتحويل أنظار المسلمين إلى الثغرات التي يجب أن يجاهدوا فيها، إلى التهارج والتقاتل فيما بينهم. وهذه خطة أوضحت وذكرت الوثائق الموجودة والكثيرة والتي أصبحت معروفة حتى من عامة المثقفين، خطة ترسم هناك وتنفذ هنا، ولها عملاء وسماسرة في بلادنا. بعد أن أوضحنا هذا، أخذنا نسقط هذا الكلام على مثل إيجابي للجهاد، كأن سائلا يقول: طيب إذا كان تقاتل المسلمين بعضهم مع بعض ليس جهادا، وإذا كان هذا الهياج الذي يستشري داخل البلاد الإسلامية ليس جهادا، وإذا كان قتل المسلم لأخيه المسلم ليس جهادا، فما الجهاد؟ قلنا الآن المثل الأول الأعلى للجهاد في سبيل الله هو مجاهدة هؤلاء الذين استلبوا من المسلمين حقوقهم العينية المادية والحقوق المعنوية، وهم هؤلاء الذين قد احتلوا أرضنا المقدسة في فلسطين. وأوضحنا أن الإسلام يضعنا أمام ثلاث حالات: حالة من السلم الدائم بيننا وبين الأمم الأخرى غير المسلمة، وحالة من المهادنة الموقوتة، وحالة من الحرب. وأوضحنا الظرف الذي تكون فيه العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين علاقة سلم دائم، أوضحنا ذلك. قلنا عندما تكون تلك الدول الأخرى لا تضمر شرا للمسلمين ولا تخطط للإيقاع بهم ولا تسيء إليهم ولا تقطع سبيل الدعاة إلى الله عز وجل عندما يتجهون إلى بلادهم، هؤلاء يمكن أن تقوم بين المسلمين وبينهم حالة سلم دائمة، تماما كما كانت هنالك حالة سلم دائمة بين المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض القبائل المشركة، مثل قبيلة بني خزاعة، قبيلة مشركة وكانت الصلة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلة سلم دائم لا حرب إطلاقا، لأن قبيلة خزاعة كانت محالفة للمسلمين ولم تكن تضمر شرا ولا تخطط لإيذاء إطلاقا. طيب، تماما كذلك مثل قبيلة خزاعة، كل دولة، كل فئة، كل جماعة، كل أمة، وإن كانت غير مسلمة لكنها لا تضمر شرا للمسلمين ولا تخطط للإيقاع بهم ولا تتجه إلى معاداتهم أو محاربتهم. نعم، نحن ندعوهم إلى الله، ودائما نرسل الدعاة إليهم ليبلغوا ليحاوروا ليجادلوا، هذا ما كلفنا الله به. وأوضحنا حالة الصلح أو الهدنة الموقوتة، وهذه حالة تعود إلى ما يراه رئيس الدولة أو أمير المؤمنين أو الخليفة عندما كان هنالك خليفة. المهم رئيس الدولة إذا قامت بين المسلمين وبين أعدائهم حرب، ورأى رئيس الدولة من الحكمة أن تضع الحرب أوزارها إلى أمد، إلى حين، لظرف، لكي يتهيأ المسلمون، لكي يتحاوروا، فلا مانع. ولكن أوضحنا أن هذه الهدنة ينبغي أن تكون موقوتة وإلى أجل مسمى، وما ينبغي أن تكون دائمة هكذا بدون قيد ولا شرط. وأما حالة الحرب فهي تلك الحالة التي نجد فيها أناسا قد استلبوا حقا من حقوقنا، سواء كان حقا عينيا أرض أخذوها، أو حقا معنويا أساءوا إلى إسلامنا، لم يمكنونا من أداء واجباتنا، نعم، أو لم يستلبوا شيئا من حقوقنا لكننا علمنا أنهم يخططون لذلك، وأنهم يضعون خطة لعدوان لقتال. إذن نحن ينبغي أن نعلم أن العدوان قد بدأ، فهم الآن معادون، وبوسع رئيس الدولة أن يعلن الحرب عليهم وإن لم يبدأوهم بالحرب. أوضحنا ذلك. وقلنا إذن الناس الذين بغوا علينا استلبوا حقا من حقوقنا العينية أو المعنوية، لا يجوز أن يقوم بيننا وبينهم سل، طالما كانت حقوقنا تحت أيديهم. نعم يكون هنالك سل بشرط أن يرفعوا أيديهم عن حقوقنا العينية والمعنوية، وأن تعود أموالنا حقوقنا المستلبة إلينا. وأوضحنا أن مشكلة فلسطين ليست مشكلة إقليمية، وليست المسألة فيها منوطة بفئة من الناس اسمهم الفلسطينيون، وإنما هي مشكلة الإسلام والمسلمين عامة، أي إن وجود إسرائيل فوق هذه الأرض الإسلامية وسيلة للانقضاض على سائر المسلمين، ووسيلة لأن يقض العدو مضجع المسلمين لا في فلسطين فقط بل بقية البلاد. هذه عبارة عن مرتكز من أجل الانطلاق إلى هنا وهنا وهناك. وأوضحت ذلك وذكرت بعض الأدلة والوثائق، وتحدثت عن الخلافة وسقوطها وبريطانيا ماذا صنعت، ولا نريد أن نعيد الكلام الذي قلته وشرحته آنذاك. فالآن على الرغم من أن العالم كله يرفع شعار السلام ويدعو إلى السلام، وعلى الرغم من أن الدول العربية تقول مرحبا بالسلام، ولكن عندما نسأل الدين الإسلامي ما موقفك يا أيها الإسلام من هذا الذي يرتفع شعاره معلنا، الجواب نعم، الأصل هو السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لكن هل تذكرون ما قد قلته لكم؟ السلم لا يصلح أن ينبت إلا في تربة واحدة، هو تربة العدل. العدل، أقم العدل يقوم السلم، إذا أزهق العدل غاب السلم، بينهما تلازم لا انفكاك بينهما. ومن تجاهل هذا فهو يستحمق الناس، يستحمق الناس. لذلك نقول فعلا الأصل هو السلم ونحن دعاته، ولكن نظرا إلى أن السلم الحقيقي لا يستنبت إلا في تربة العدل، إذا ينبغي أن يشيع العدل بين المسلمين وهؤلاء اليهود، ونحن لا اعتراض لنا على اليهود كدين، دين من الأديان الكتابية، وهم أيضا يدخلون في من قال الله عنهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولكن عندما يتخذ هؤلاء اليهود من سياستهم العدوانية وسيلة لإثارة الفتنة وإزهاق العدالة، فالواقع أن عملهم يصبح وبالا على اليهودية كدين قبل أن يكون وبالا على المجتمع الإسلامي. نعم، فنقول لهم ارفعوا أيديكم عن حقوقنا التي استلبتموها، والعالم كله يعرف ذلك. عندئذ يقول الإسلام مرحبا بالسلام ونحن دعاته. فهل اليوم إسرائيل تنغض رأسها لهذا الأمر؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا. في الوقت الذي العالم الغربي بقيادة أمريكا ينادي بالسلام ويضغط على العرب أن يسالموا، يغض الطرف عن الإجرام المتواصل، عن الاغتصاب المستمر، عن الجرائم البشعة المستمرة، دون أن يضرب على يد هؤلاء المجرمين أحد. وإنكم لتجدون كيف أن القدس اليوم مهددة بالاستلاب الحقيقي والتطوير والتغيير والتبديل. نعم، وتلاحظون كيف أن مستعمراتها في بلادنا تتنامى وتتزايد، وفي الوقت ذاته يتحدث الجميع عن السلام. هذا السلام الشريعة الإسلامية تترفع فوقها وتهيب بالمسلمين أن يترفعوا فوق هذا، لأن هذا ليس سلاما، ليس سلاما، وإنما هو مهانة وذل يربأ الإسلام بالمسلمين أن يخضعوا أنفسهم لهما. نعم، إذن الجهاد هنا، هنا يكون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هنالك أناس يلحون على الجهاد وينامون ويستيقظون على أحلام الجهاد، ثم لا يطيب لهم أن يحققوا الجهاد إلا في ما بين المسلمين أنفسهم، فليعلموا أنهم إما مغفلون وحمقى، وإما سماسرة وعملاء، وهذه الحالة الثانية هي الأرجح. في أوروبا التي زرتها في هذه الأيام الأخيرة أيها الإخوة، قيل لي أكثر من مرة أن شبابا من المسلمين الملتزمين يدخلون المتاجر الأوروبية، فإذا وجدوا أن الفرصة سامحة لهم اغتصبوا وسرقوا واستلبوا ما يطيب لهم من الأمتعة في تلك المتاجر، وخرجوا بها لصوصا سارقين. فإذا سألهم إخوان لهم عن هذا، كيف تفعلون ذلك؟ قالوا هؤلاء حربيون، والحربيون أموالهم كلها غنائم لنا، إذا استطعنا أن نضع أيدينا عليها فهي غنائم لنا. انظروا إلى هذا الكلام الأرعن، أي مجنون بقي في رأسه ذرة من عقل يصدق هذا الكلام؟ نعم، أنت تنظر إلى الأوروبيين الذين يعيشون في بلادهم بعيدا عنك، بعيدا عن استلاب حقوقك، حربيين تريد ان تستلب منهم لانهم حربيون، والذين اغتصبوا ارضك واستلبوا حقك ويهددون بالمزيد من الاستلاب، وها انت تراهم تشيح بنظرك عنهم ولا تشعر بهم، ولا تحدثك نفسك ان تذهب اليهم هم فتستلب منهم هذه الاشياء. كيف يمكن لعاقل ان يصدق هذا الكلام؟ قلت لمن اخبرني عن هذا اكثر من مرة وسألني، قل لهؤلاء الناس اذا كنتم حقيقة تعتقدون ان هؤلاء الاوروبيين حربيون وان دارهم دار حرب، فلماذا تقيمون فيما بينهم تجارا وطلابا وموظفين ومتاجرين، ترتزقون من كبدهم وتعيشون تحت نظامهم؟ الذين يعيشون هناك يعيشون في ظل ذلك النظام. قولوا لهم هل يجوز للمسلم ان يقيم في دار حرب الا اذا كان مقاتلا؟ معروف لا يجوز. اذا كنت تعتقد وانت لست بكاذب ان اوروبا دار حرب، اذا ينبغي ان لا تذهب هناك الا وانت تحمل سلاحك لتقاتلهم. اما ان تذهب وان تاخذ الاقامة وان تتجنس وان تخضع للنظام وان تعيش في احضانهم وان تأخذ اللقمة من ايديهم، نعم، وتفعل هذا كله وهم حربيون، فمن اي اسلام قال هذا؟ تنسى انهم حربيون عندما تأخذ الاقامة، عندما تكدح وتشتغل تحت ظل ذلك النظام، حتى اذا دخلت متجرا وسال لعابك على متاع في ذلك المتجر تذكرت انهم حربيون، ونظرت يمينا وشمالا فلم تجد احدا ووضعت المتاع بجيبك وذهبت. اي اسلام جاء بهذا؟ لو كان الاسلام بهذا الشكل لرفضته انا، لان الاسلام لا يمكن ان يكون اجراما بشكل من الاشكال. اذا كانوا حربيين ينبغي ان تستلب اموالهم امامهم، لا ان تنتظر فرصة سانحة كاللص الحقير تنتظر ان لا يجدك احد ثم انك تستل المتاع استلالا وتضعه في جيبك وتمضي، فاذا خرجت رفع رأسك عاليا عندئذ لان الخطر زال وتقول هؤلاء حربيون. كيف يمكن ان اتصور ان الجهاد الاسلامي الذي امرنا الله به هؤلاء هم الذين يعرفوننا عليه؟ كيف؟ وكيف يمكن ان اقتنع بان هؤلاء ليسوا عملاء اذلاء وسماسرة، وانا اعلم ان فيهم من يأخذون اموالا من يعني ادارات استخبارية هناك من اجل ان يفعلوا هذه الافعال فيشوهوا الاسلام امام الاخرين. نعم، تبحث عن الجهاد، تعال اذهب وجاهد مع هؤلاء الذين يجاهدون في الارض المحتلة، انضم الى صفوفهم، هؤلاء هم الذين استلبوا ارضك واخذوا حقك، وهؤلاء الذين يهددون بالمزيد بشكل واضح وصريح. اما ان تجد بهذا الشكل، يعني انا بحثت بكل ما املك عن واحد من هؤلاء الذين يسورون ويصولون على كتاب الجهاد هذا الذي درسنا معظمه الان، ويتهموننا باننا قد الغينا الجهاد. ابحث عن واحد منهم قد انضم الى جماعة حماس مثلا او الجهاد في فلسطين، فلا اجد واحدا منهم، وانما كلهم اين يقيمون؟ في اوروبا. وماذا يصنعون؟ يسيرون الفتن، كلما وجدوا مجموعة متفاهمة متآلفة من الإخوة المسلمين دخل واحد أو عدد فيما بينهم وصدعوا صفوفهم ومزقوا شمل شملهم ثم اختفى هذا الإنسان فيهم في لحظة واحدة وذهب إلى مكان آخر. هذا الأمر لم يعد يخفى على أحد بشكل من الأشكال. إذن نحن عندما تحدثنا عن الجهاد الذي شرعه الله وأوضحنا الحكمة من مشروعية الجهاد إنما نسعى إلى إحيائه من جديد ولا نسعى إلى إماتته، بل نحذر ممن يريدون أن يجهدوا الجهاد وأن يجعلوا من الجهاد قنبلة تتوجه إلى المسلمين لتتفجر في داخل المسلمين. نعم، نحن هذا ما نصنعه. والآن بعد أن أوضحنا هذا الذي قلناه نبين طرفا من آداب الجهاد وحال المجاهدين، هذا شيء آخر. المجاهد أيها الإخوة سيما الجهاد ماثل في وجهه، في سلوكه، في خشوعه، في خشيته، في جلال الربوبية الذي يهيمن على كيانه وسلوكه. فتعالوا ننظر إلى حال هؤلاء المجاهدين كما يصفهم الله وكما نعتهم رسول الله وكما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننظر إلى أناس يتمشدقون اليوم باسم الجهاد، ترى هل تتبدى عليهم صورة واحدة من هذه الصور؟ نحن تحدثنا عن معنى الجهاد ومتى يكون السلام ومتى تكون الهدنة ومتى يكون الحرب، لأننا نريد أن نطبق ما أمرنا به الله، بكم الله، ونريد أن جهد استطاعتنا أن نحيي الجهاد الذي حاول الغربيون أن يميتوه بشتى الوسائل، فلما لم يستطيعوا استعانوا بسناسرتهم وعملائهم فيما بيننا من أجل أن يجهدوه ويقضوا عليه. الجهاد أيها الإخوة هو ذروة العبودية لله. في كل الأحوال ينبغي أن تتجلى ظاهرة العبودية على كيان الإنسان عندما يكون في داره وبين أهله، عندما يكون في سوقه مع أصحابه وداخل متجره، عندما يكون مسافرا وسائحا في بلاد الله عز وجل. ولكن أشد الحالات التي تتبدى فيها العبودية كاملة في كيان الإنسان متى؟ عندما يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، أي أن الجهاد يمثل في كيان الإنسان ذروة العبودية لله سبحانه وتعالى. كيف؟ انظروا إلى بيان الله سبحانه وتعالى كيف يربط ذكر الله والتبتل بين يدي الله والتضرع على آثام الله، كيف يربط ذلك بحالات الجهاد. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا تلاحظون هذا الربط؟ إذا لقيتم فئة يعني معتدية عليكم تخطط للكيد تتوسب للانقباض على شيء من حقوقكم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وكأنه يقول لنا ولن تثبتوا إلا بعلاج. ما هو؟ الإكثار من ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ديدن المجاهد عندما يتجه رأسا إلى الجهاد في سبيل الله أن يكون كثيرا ذكر لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله سبحانه الذي تنزل تعليقا من بيان الله عز وجل على غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. انظروا كيف ربط الله توفيقه للمسلمين يوم بدر بماذا؟ بالاستغاثة، والاستغاثة أعلى أعلى وأرقى درجات عبودية لله والتضرع على أعتاب الله سبحانه وتعالى. الداعي داعي معروف، لكن المستغيث داع وزيادة. يعني الداعي يقول يا رب عافني، يا رب أكرمني، يا رب اشفني، لكن المستغيث هو الإنسان الذي يترامى على أذيال الرحمة الإلهية. نعم، مستغيث يلجأ إلى الله وهو يقول بلسان حاله: يا رب إن لم تنجبني فأنا هالك، إن لم تنصرني فأنا هالك، فأنا آت إليك متبرئا من حولي وقوتي وطاقتي وسلاحي وعتادي، لاجئا إليك أستنزل النصر من ذاتك العلية. هذا هو معنى الاستغاثة. انظروا كيف ربط الله النصر بالاستغاثة. إذن المجاهد هكذا تكون حاله. وآيات الله كثيرة في هذا. انظروا إلى سورة آل عمران، النصف الثاني منها كلها بيان لهذا المعنى. انظروا إلى سورة الأحزاب وبيان الله سبحانه وتعالى لأسباب نصره للمسلمين يوم الخندق والأحزاب، نفس الكلام. طيب، فتعالوا نتساءل: أين هو واقعنا المؤلم من هذا الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ يوجهنا الله إلى الإكثار من ذكر الله عندما نتجه إلى عدو، يوجهنا الله إلى الإكثار من الاستغاثة به عندما نجد أنفسنا وجها لوجه أمام عدو قد اخترق صفوفنا واستعمر ديارنا. طيب، أين هم الذين يفعلون هذا؟ أنا أعمم الكلام الآن، أقولها بصراحة: جنودنا في المعسكرات يمثلون هذه الحالة اليوم، وهم الذين ينبغي أن يكونوا مثلنا الأعلى في التبتل، في التضرع، في الاستغاثة، في ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان واحد مثلي مكلفا بأن يكون الموت نصب عينيه 50% من تقلباته الدنيوية التي يعيش فيها، فالذين يعيشون في معسكراتهم ويحملون السلاح وينتظرون أي أمر يدعوهم إلى القتال، ينبغي أن يكون ديدنهم في كل الأحوال التضرع. لماذا؟ لأن واحدا مثلي يؤمن بالموت ولكنه لا يرى دلائله أمامه، بينما عندما أكون مجندا في ساحة القتال رائحة الموت تطوف من حولي من كل الجهات. والإنسان عندما يشعر بدنو أجله عندئذ يكون أول المتبتلين وأكثر الذاكرين وأكثر المستغيثين بالله سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر. في سنة 67 أيها الإخوة، بعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها، قال لي بعض الإخوة الذين كانوا موجودين آنذاك ويشتركون في تلك الحرب، قالوا: عندما رجعنا في الطريق وقفنا في مكان نصلي، فمر بنا بعض الخبراء الأجانب، كان عندنا آنذاك خبراء روس أجانب، نظروا إلينا ولما انتهينا من الصلاة قال قائلهم: لماذا تصلون؟ الإله الذي تعبدونه لم ينصركم. قلت له: كان عليكم أن تقولوا له إننا نصلي له لأنه لم يخسف بنا الأرض ولأنه لم يهلكنا بعامة، نحن كنا نستحق ذلك، ولكن الله أكرمنا ورحمنا وجعل من هذه الهزيمة درسا مس لنا، وإلا لو أنه عاملنا كما نستحق في سلوكنا ووضعنا وعدم الالتفات إلى أمره والانغماس في المنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها، إذن لابتلعتنا الأرض. قولوا ذلك، نحن نصلي لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يعني إيه لم يهلكنا، أعطانا فرصة أخرى، أعطانا فرصة أخرى لأننا نتوب. ورحم الله ذلك الرباني، من عالم من العلماء الصالحين الربانيين، كان يمشي في الطريق وإذا بوعاء ممتلئ برماد قد ألقي من بعض السطوح عليه، فتلبسه الرماد من فرقه إلى قدمه. سعى إليه بعض الناس يتأملون ويحاولون أن يصلحوا من شأنه، فقال لا لا لا لا إشكال، لا إشكال أبدا، هذه حالة أنا أحمد الله عليها، إنسان استحق الإحراق بالنار فصولح بالرماد، هذا نعمة، أنا كنت أستحق الإحراق، فالباري سبحانه وتعالى نعم أنقذني من هذا الذي أستحقه وجعل جزائي بدلا من ذلك هذا الرماد. هذه نعمة ينبغي أن أشكر الله عليها. هذا في الواقع يجسد حالنا، يجسد هذه القصة تماما. أيضا أقول، أين هذا الذي يأمر به الله من هؤلاء الإخوة الذين ينادون بالجهاد وتصطك أسنانهم بالحديث عندما يتحدثون عن الجهاد؟ دعك من العمل الذي يجهد الجهاد باسم الجهاد، دعك من هذا، متى يكون التبتل في حياة هؤلاء؟ متى يكون الالتقاء على ذكر الله في حالة هؤلاء؟ أنا واحد من يحتك بهم. لا يعرفون مجالس الذكر أبدا، وإن لم يسخروا من هذه المجالس فتلك هي نعمة، نعم، وإنما هو عمل حركي وجهد شكلي وكلمات وما إلى ذلك وسعي وإلى آخر ما هنالك، ولكن التبتل غائب. ذكر الله كما يقول الله تعالى فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، نعم غير موجود. هذا بقطع النظر عن أننا نجهد الجهاد بأعمال يبرأ الله منها فضلا عن الجهاد، من أجل أن نجعل منها حجابا يقصينا عن الجهاد الحقيقي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نحن اليوم أيها الإخوة بضاعتنا بضاعة كلام، نتكلم كثيرا باسم الجهاد ونستلهم الرد على القوى العالمية التي ترمي وتدفع إلى الاستسلام باسم السلام، نعم نتوجه إليهم بكلمات الجهاد ونحذرهم ونهددهم بأحكام الجهاد، ولكن هل وقفنا أمام البوابة التي ينبغي أن نعبرها إلى الجهاد والتي رسمها كتاب الله؟ الباري عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ كلام مخيف هذا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله. والله لا أمريكا ولا كل الدول التي تسعى تمشي في ركاب أمريكا ولا الصهيون العالميين، إذا اصطلحنا مع الله ووضعنا أيدينا في يد الله أي نبايعه على الاستقامة على شرعه، فإن الله يقرر أن ينصرنا، وإذا نصرنا الله كل هذه القوى لا تستطيع أن تفعل شيئا. أرأيتم إلى ضخامتها، إلى الهول المخيف الذي تخيف العالم به؟ هذا الهول المخيف مظهر لضعفنا وليس مظهرا لقوتهم. كلما ضعفنا وابتعدنا عن ساحة الانصياع لأمر الله ظهر عدونا بمظهر القوي المخيف الخطير، لكن

الذي ذابت متع الدنيا أمام عينيه، ذابت شهواتها فاخترقها وكأنه أصبح واقفا بين يدي الله يوم القيامة. نعم تماما هكذا يصبح حاله، لأنه يرى الله سبحانه وتعالى لا بعيني رأسه ولكن بعيني قلبه. الباري سبحانه وتعالى قال لموسى كلمة أخبرنا بها ورواها لنا، وذلك عندما أمر الله موسى وأخاه أن يذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فماذا أجابه الله؟ قال إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. هذا الكلام الذي يقوله الله لموسى يقوله لكل عبد من عباده عندما يتجه إلى أداء حقوق الربوبية بصدق، لا أن يتأبط غرضا، لا أن يتأبط مصلحة، لا أن يكون أجيرا لجهة يأخذ منها أموالا طائلة كما علمت في هذه السفرة. نعم لا يأخذ أجره من واحد لا ثاني له، هو الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوة إذا أردنا أن نجاهد هذا هكذا يكون الجهاد، وعندما يكون المجاهدون بهذا الشكل هل تتصورون أن تبقى صورة من شقاق بين الإخوة المسلمين؟ عندما يكون المجاهدون بالشكل الذي قرأت لكم الآن يذكرون الله كثيرا متبتلين قد صفت نفوسهم، هل يمزقون وحدة الأمة من خلال الخلافات التي يبتدعونها ويخترعونها؟ يفعلون هذا؟ لا، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولأن الله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإله الذي قال هذا الكلام هو الذي قضى أن تكون هنالك أمور اجتهادية يسير فيها الخلاف، لكن الأمة السابقة جعلت هذه القضايا الخلافية خلافات تعاونية زادتها حبا وزادتها تآلفا، بينما هنالك إخوة لنا يرفعون شعار الجهاد من جانب ويمزقون صفوف المسلمين. يا هذا اتق الله، كيف وبأي سلاح تريد أن تجاهد وأنت تمزق وحدة الأمة التي هي أول سلاح في باب الجهاد؟ أليس كذلك؟ في أكثر من مجلس عندها كنت غائبا في هذه السفرة، الحديث الذي يطرح عليه ما حكم اللحية؟ هل هي واجبة أم لا؟ قلت يا هؤلاء اتقوا الله، في بلادنا المسألة غير مطروحة، كأنها مشكلة المشاكل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله التي ينبغي أن نعلم كيف ننطق بها اللحية. ثم عرفت القصة ما هي، أن هنالك أناسا يتسللون خفية، فإذا وجدوا في مسجد أو في مجلس أناسا عدد كبير منهم غير ملتحين وجهوا إليهم تهمة الكفر، ووجهوا إليهم تهمة الفسق الشديد، هذا إن لم يكن كفر، وقالوا إن حلق اللحية من الكبائر المحرمة. الناس مسلمين طبعا لا يريدون أن يعصوا الله، والمشكلة أن أكثر المسلمين اليوم لا سيما في تلك البلاد لا يتمتعون بالوعي الذي نركز عليه دائما، وهم هنا لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام، لأن الواعي سيمزقون هذا الكلام تحت أقدامهم، لكن هناك يقولون من أجل أن يصدوا وحدة الأمة. يا أخوانا المسألة الخلافية، جمهور العلماء على أن اللحية سنة، والبعض ذهبوا إلى أن إطلاق اللحية واجب، الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا هي من سنن الزوائد، كذلك أصحاب الإمام الشافعي، كذلك المالكية، أكثر الحنابلة على أنها من الواجب. إذا المسألة الخلافية، ما دامت المسألة الخلافية لا يجوز أن نقف عندها، لا ينبغي. ما المقصود؟ المقصود تصنيع الصفوف، المقصود نعم توزيع تهم الكفر رشا على هؤلاء المسلمين. ولذلك تجد انهم في مساجدهم قائمين الفتن تستشري. بعد حين تنظر الى هذا الذي بس هذه الفتنة تبحث عنه فلا تجد، خلاص ادى المهم وراح. هذا الواقع هو واقع الذين يقولون الجهاد والجهاد ويجب ان والبوطي الغى الجهاد وما الى ذلك. اتق الله يا هذا، انت تجاهد في تمزيق الامة وتجعل من نفسك تحافظ على الجهاد، انت تلفت انظار الناس عن العدو الجاثم على ارضك وتفجر معنى الجهاد فيما بين المسلمين ثم تقول انك تجاهد. هذا الكلام ايها الاخوة الذي اقوله رأيت شاهدا عليه ذات يوم من كلام ذكره رئيس هذه الدولة السيد الرئيس حافظ الاسد، رأيته يقول كلاما يؤكد هذا الذي قلت، فدعمته كلامي بهذا الذي قلت. هل هذا الدعم حقا باطل؟ ما هذا الكلام الذي دعمت كلامي به؟ في منذ سنوات غير كثيرة جاء صحفي أمريكي طرح أسئلة على الرئيس، فكان من جملة أسئلته قوله: ألا ترون أن الأصوليين يكثرون عندكم؟ وألا تشعرون بالخطر؟ أن حسني مبارك يشعر بالخطر عليه من الأصولية، وحسين يشعر بذلك، وفلان يشعر بذلك، فما رأيك؟ قال الكلام التالي، هذا نفس كلامه، قال: أنا أشعر بالقلق على الوضع العربي مع إدراك الخلفية، وأتصور أنني لو كنت في سن أصغر وكنت مواطنا عاديا وأرى ما يحدث حولي في الوطن العربي فلربما وجدت نفسي ضمن هذه الحركة، يعني حركة الأصولي، لأنني بحماستي بفعل الشباب كنت سأحكم على الأمور بالشكل التالي: العرب اليوم في وضع من اختلت أرضهم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، والشباب يقولون إن الإسرائيليين هم 3 ملايين وانتصروا على العرب جميعا، ولذلك تشن الحملة على الذين يرفعون شعار القومية العربية طريقا إلى حفظ الكرامة والحقوق، علما أن أكثر الأحزاب العربية ترفع هذا الشعار ونحن منها. وهكذا من حق هؤلاء الشباب أن يستنتجوا أن الخلاص هو في الإسلام الذي عندما كنا متمسكين به لم يستطع أحد أن يذلنا. ما الإشكال في أن أستشهد بهذا الكلام لدعم هذا الشيء الذي أقول؟ رجل له تجاربه الحلوة والمرة واعتصر هذه التجارب وانتهى منها إلى هذه الحقيقة التي تفجر بقرار الله: إن تنصروا الله ينصركم. من الغلط أن أدعم هذا الكلام بهذا الشاهد، من الغلط الغريب أن هؤلاء الذين يجاهدون بأقوالهم ويمزقون الصف الإسلامي بأفعالهم اعتبروا هذا الاستشهاد جريمة الجرائم. يا رجل ارجع إلى وعيك، ارجع إلى إنسانيتك، حكم عقلك، حكم وعيك، حكم مخافتك من الله، تجد أنك مخطئ. أنا أستشهد بجد كلام للمستشرق جد، ما أحد اعترض. أنا أستشهد بكلام في بعض العين جولزير من أجل أن أبين الحق عندما يعترف به بعض هؤلاء الناس، ما أحد اعترض. أنا أستشهد بكلمات في مؤتمرات غربية تعقد في الغرب وأقطابها غربيون، ما أحد اعترض. فما السر عندما أستشهد بكلام رجل مسلم يعلن إسلامه ويتحدث عن تجاربه التي مرت وكيف أن الواقع دل على أنه لا يمكن أن تنتصر هذه الأمة إلا إذا كانت قد التزمت بدينها. هذا غلط. نعود نقول إذا كنا اليوم صادقين أيها الإخوة في التحرك على أرضنا المغصوبة بعد التجارب الطويلة المتلاحقة التي لم تحملنا إلا أوزارا من المصائب واحدة إثر أخرى، إذا كنا صادقين فلنعلم أن سبيل استعادة الحق المغصوب إنما هو الجهاد، هذه واحدة، ولنعلم أن الجهاد لا يتحقق بدون مجاهدين، هذه ثانية، وأن المجاهدين يجب عليهم قبل كل شيء أن يعودوا فيصطلحوا مع الله كل، لكن في مقدمتهم من؟ الذين يقفون في الثغور. نعم، الذين يقفون في الثغور. أنا أيها الإخوة أعلم وأنتم تعلمون أن إسرائيل وأمريكا وكل من كانوا على شاكلتهما لا يخافون من غنى تتمتع به الأمة العربية، لا يخافون من أسلحة الدمار الشامل التي تتمتع بها الأمة العربية، ولكنهم يخافون من وحدة إسلامية تعيد هذه الأمة إلى سابق شأنها. هذا ما يراقبه هؤلاء الأعداء بأعين كبيرة تحلق. هذا الأمر ينبغي أن تعرفوه. لذلك هم يضعون كل جهودهم في التمزيق، مزق ثم مزق ما قد مزق، هذا شعارهم، مزق الوحدة إلى أجزاء ثم مزق الأجزاء أيضا إلى أجزاء، هذا هو شعارهم، وينفذ هذا الشعار بوسائل شتى. من جملة هذه الوسائل سماسرة أولئك الناس فيما بيننا الذين جعلوا من الدين أديانا متناقضة من أجل أن يعود الدين نفسه فيكون وبالا على المسلمين. هذا الأمر ما ينبغي أن يغيب عن بال أحد من المسلمين. فإذا ما الذي يعيد شمل هذه الأمة؟ اللسان العربي لن يعيد، كما يقول الرئيس حافظ أسد، جربوا القومية العربية، ها هي دي القومية العربية موجودة في مصر ينادون بها، في الخليج ينادون بها، التيار القومي في الخليج قوي جدا، هنا يوجد من ينادي بها، ولكنك تنظر فتجد أن هؤلاء المنادين ممزقين متدابرين متهارجين، وبالأمس كانوا متقاتلين، أليس كذلك؟ طيب دعك من الجامع اللسان العربي، ما الذي يجمعنا؟ الاشتراكية جربنا، الفلسفة المادية جربنا، ما هو الشيء الجامع؟ جربنا كل الوسائل، ومن قبل جربنا الالتقاء على دين الله، الالتقاء على العبودية لله، فوجدنا أن المتخالفين رأسا تحولوا إلى وحدة متفقة. جربنا هذا وجربنا هذا، رأينا من كانوا مثالا للفرقة، لا للفرقة، للخصام، لا للخصام، للحروب التي كانت تقوم ولا تقعد فيما بينهم. ما الذي قضى على هذا كله بين عشية وضحاها؟ الدين الحق، الإسلام الذي ملأ شغاف القلوب، أليس كذلك؟ طيب ثم جربنا غير الإسلام، ما زادنا إلا بلاء غير الإسلام. إذن حان لنا أن نعود إلى دارنا التي شردنا عنها، حان لنا أن نعود إلى حصننا الذي تهنا عنه، وحصننا هو الإسلام، هو الذي يحقق وحدة هذه الأمة. لكن الإسلام كيف يكون؟ بشعار نرفعه؟ لا أبدا، وإنما بأن نتداعى إلى الإسلام، بأن ندعو إلى الله عز وجل، بأن يكثر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال لقائلهم أيضا في إحدى المحاضرات، قال الدول الإسلامية تنادي بالإسلام وهي بعيدة عن الإسلام، كيف يمكن أن يقام المجتمع الإسلامي؟ قلت له يقام بطريقة معروفة، كيف أقام المسلمون في عصر الصحابة والتابعون ومن بعدهم المجتمع؟ إيش طريقة؟ أوجد كوادر كافية من الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبمنطلق علمي وبإخلاص وتجرد وبدون خلفيات تهدف إلى أمور أخرى في كل بلد، بعد 5 سنوات انظر كيف ستكون الحمد. والحمد لله رب العالمين.